أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الحديث بنا قال: وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول. أول المسألة إذا تذكرون قال أن وجود الواجب عين ذاته، تذكرون، ولا مغايرة بين وجوده وبين الذات. وذكر لذلك الدليل، دليله قال إذا كان الوجود مغاير للماهية راح يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة، صحيح؟ إلى علة، وهذه العلة ما تخلو من واحد من ثلاث. إذا قلنا أكو مغاير بين وجود الواجب وبين ذاته، فلكي يتصف بالوجود لا بد له من علة أم لا؟ شنو تلك العلة؟ تلك العلة لا بد أن تكون واحدة من ثلاث. تلك العلة لا بد أن تكون واحدة من ثلاث. هذا البحث أول المسألة طرحه، واحد من ثلاث. تلك العلة لابد أن تكون واحد من ثلاث. إذا قلنا أن وجود الواجب مغاير لذاته، فهذه الذات لكي تتصف بالوجود لابد لها من علة، وتلك العلة واحد من ثلاث. إما تكون تلك العلة أمرا خارجيا، فرد أمر خارج عن ذات واجب الوجود، إما أن تكون أمرا خارجيا. فإذا كانت أمرا خارجيا شنو رح يلزم؟ رح يلزم أن واجب الوجود يكون محتاجا. إذا قلنا أن العلة، دققوا شوي بكلامي رح نكتبكم، لا تستعجل، بس دققوا بكلامي حتى تهضمون المطلب. قلنا واجب الوجود إذا كان وجوده مغاير لذاته فلا بد له من علة، تلك العلة شنو؟ واحد من ثلاث. إما تكون أمر خارجي، هذا يلزم أن واجب الوجود شنو راح يصير؟ محتاج. وواجب الوجود يمكن أن يكون محتاج لو هذا محال، هذا أولا. وإما أن تكون أن تلك العلة هي ماهية وذات واجب الوجود حال وجودها، صحيح؟ أن تكون نفس الماهية ونفس الذات حال وجودها، ماكو غيرها. زين، إذا هالشكل راح يصير، راح يستلزم وجودين: وجود مؤثر قبل وجود ماهية واجب الوجود، ووجود متأثر بعد وجود ماهية واجب الوجود، وهذا أيضا محال. هاي العلة الثانية. أو نقول العلة هي ماهية الوجود حال عدمها، هذا شنو راح يستلزم؟ راح يستلزم أن المعدوم يصدر منه الوجود، وهذا محال أو مو محال؟ محال. فإذا تقولون أكو مغايرة، بين الوجود وبين ذات الله تبارك وتعالى. فإذا لابد من علة لكي يتصف الله تبارك وتعالى بذلك الوجود. هذه العلة إما تكون أمر خارجي، إذا صارت أمر خارجي الباري راح يحتاج إلى الغير لولا فصار محتاج، ونحن فرضناه غير محتاج. نقول نفس ذاته عز وجل هي العلة، نقول ذاته هي العلة، حال وجوده يقول بلي، يقول هذا يستلزم وجوده. وجود قبل وجوده وهو المؤثر، وهذا معناه تقدم الشيء على نفسه، وبعدين وجود بعد وجوده وهو المتأثر، هنا نستلزم وجوده. نقول لا، أن ذاته هي التي أثرت في وجود نفسه حال عدمه، يقول يعني المعدوم صدر منه الوجود، وهذا محال. فإذا طالما أنه كل هذه محالات، كل هذه الوجوه محالات، نقول مولانا وجوده عين ذاته. مكان هذا الدليل أول المسألة، ما زلنا في المسألة 36. الآن هذا المستشكل يقول أنت ليش تخلي ثلاث وجوه تقول العلة إما هذه وإما هذه وإما هذه؟ يقول إذا يقول أكو علة رابعة نفوت شنو؟ يرحمكم الله، يقول الوجود شيء وذاته عز وجل شيء. نقول له ما يحتاج له علة، يقول ما يخالف. نقول له العلة خارجية صير محتاج، يقول لا. نقول له العلة هو نفسه ذاته حال وجوده، ذاته حال وجوده، هذا معناه تقدم الشيء على نفسه ويستلزم وجوده، يقول لا. نقول له ذاته حال عدمه، هذا يستلزم أن المعدوم يأثر في الموجود، يقول لا. يقول ذاته، هاي العلة الرابعة، ذاته لا باعتبارها موجودة ولا باعتبارها معدومة. نقول له إذا يقول ذاته هي المؤثرة في الوجود من حيث هي من دون أن تلحظها موجودة أو معدومة. شفت العلة الرابعة اللي جابه؟ لأن إذا لاحظناها موجودة راح يستلزم تقدم الشيء على نفسه ويستلزم وجودين، وجود متقدم وهو المؤثر ووجود متأخر وهو المتأثر. إذا فرضناها معدومة راح يستلزم أن المعدوم يصدر منه الموجود، وهذا محال. يقول لا، ذاته هي المؤثرة في وجوده، في وجود نفسه. نقول ذاته لما كانت موجودة لو معدومة، يقول لا موجودة ولا معدومة ولا علة خارجية، ذاته من حيث هي هي. دليل رابع، ما هو نصير الدين الطوسي رحمه الله فرضها، قال واحد من وجوه ثلاثة، وكل هاي الوجوه الثلاثة ما تخلو من محاذير باطلة، فإذا نضطر أن نقول أن وجوده عينه ذاته. يقول لا، عندنا وجه رابع، وهو أن الذات من حيث هي المؤثرة في وجود ذات واجب الوجود. يقول هكذا علة غير معقولة، احنا هيك علة ما سامعين، هذا فرد إبداع، هذه ما يقبلها العقل، العقل ما يقبلها. دائما العلة الفاعلة يجب أن تكون موجودة أم لا؟ لازم تكون موجودة من حيث هي يعني شو؟ ها، فيرده بهذا. شوفوا كلامه، يقول وتأثير الماهية، وتأثير الماهية مقصود أي ماهية؟ شنو؟ وتأثير ماهية واجب الوجود، وتأثير ماهية الله عز وجل في وجود نفسه، هاي الماهية تؤثر من حيث هي، لا نفرضها موجودة ولا نفرضها معدومة. هذا التأثير غير معقول، العقل ما يقدر يتصور هيك شيء. زين الآن تريدون تكتبون اكتبوا، اكتبوا بس على ورقة حتى بعدين تنظموه في الكتاب، حتى بعدين نجي إلى شرح العلامة. يقول هذا جواب عن اعتراض على الدليل الذي يثبت عينية وجود الواجب لماهيته، والدليل كان كالتالي، نقطتين شارحة، إن وجوده لو كان مغايرا احتاج إلى العلة، لو كان مغايرا احتاج إلى العلة، وهي لا تخلو من أحد ثلاثة، نقطتين شارحة، إما أن تكون العلة، إما أن تكون العلة أمرا خارجيا فيلزم احتياج الواجب وهو محال فارد، وإما أن تكون ماهية الواجب حال وجودها فيلزم قيام وجودين بالواجب، الأول وجوده السابق المؤثر، وجوده السابق المؤثر، والثاني وجوده اللاحق المتأثر، ويلزم أيضا تقدم الشيء على نفسه. طيب فارزة، وإما أن تكون ماهيته الواجب هي المؤثرة في وجوده حال عدمها، فيلزم تأثير المعدوم في الموجود وهو محال فارزة. فقال المعترض هناك شق رابع وهو أن المؤثر، شق رابع وهو أن المؤثر هو ماهية الواجب من حيث هو ما هي في الواجب، من حيث هي لا نفرضها موجودة ولا نفرضها معدومة. والجواب أن تأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول. خلصت؟ زين، هذا كلام نصير الدين الطوسي العلامة رحمة الله عليه عنده فرد إضافة. يعني هذا الآن هذا الشرح الطويل العريض هو بيان لهذه العبارة اللي هي أقل من نصف صفحة. العلامة عنده إضافة، إذا تتوجهون للإضافة، الإضافة شو يقول العلامة؟ الأعشاب الأدوية لها صفات أم لا؟ بل يعني العشب الفلاني ينفع لقوة القلب، العشب الفلاني ينفع لقوة الأعصاب. من الأمور اللي تنفع لقوة القلب والأعصاب أكو شيء يسموه سنبلة الصيد، هذه يقولونها من القطة إذا تشتمها البسة، هذه تيجي تدخل راسها بالقوري بس على ما تشرب منها، هل قد ما ريحتها هي تأنس بها. سنبل الطيب نفسه، هذه تنفع للقلب وللعصب. زين، فهذا سنبل الطيب لما واحد يشربه شنو صفته؟ يقوي القلب ويقوي العصب. هذه الصفة من أثر فيها؟ من أثر؟ من أوجدها؟ هاي الصفة تعود إلى هذا العشب اللي اسمه سنبل الطيب، من أوجدها؟ نفس سنبل الطيب. ماهية هذا العشب صفتها أنها تقوي القلب والأعصاب، فالماهية من حيث هي تؤثر أم لا؟ من حيث هي صفتها، الماهية من حيث هي تؤثر في إيجاد هذه الصفة وهو قوة الأعصاب وقوة القلب. ها، مو نصير الدين الطوسي قال الماهية من حيث هي لا تؤثر، الآن المستشكل دا يستشكل هذا يقول له الماهية من حيث هي تؤثر، ذات الباري تبارك وتعالى من حيث هي تؤثر في الوجود فتوجد نفسها. الماهية الفلانة موجودة لا معدومة؟ مثلا ماهية العنقاء موجودة لا معدومة؟ معدومة. إذن صفتها موجودة لا معدومة؟ معدومة. ماهية الإنسان صفتها ماذا؟ ذات الواجب صفته ماذا؟ موجود أم لا؟ موجود. زين، من اللي أثر في هذا الوجود؟ ذاته من حيث هي. مو هذا العشب هو أثر، هذا العشب بما هو أثر في هذه الصفة وأعطى صفة قوة القلب وقوة الأعصاب. إذن ما هي من حيث هي تؤثر في إيجاد الصفات، كذلك ماهية الواجب من حيث هي تؤثر في إيجاد الوجود. لا، شوف، من حيث هي موجودة، من حيث هي معدومة، ومن حيث هي من حيث هي موجودة، من حيث هي معدومة، من حيث هي هذا العشب اللي يوجد قوة القلب وقوة الأعصاب، يوجد هذه الصفة من حيث هو هو أم لا؟ من حيث هو هو. هذه صفته، صفته من حيث هو هو ماذا؟ مقوي للقلب وللأعصاب. فشنو؟ ما هو جوابك؟ ليش ما يصير؟ لا ما يصير هذا الحكي، شوفوا ما يصير، أنا العقلي ما يقتنع به هذا كلامكم مقبول، احنا نريد جواب فني علمي. شنو ما يصير؟ فذاك بيقول يا مولانا الماهية من حيث هي هي تؤثر في صفات نفسها. يا عم العشب ممكن ولا واجب؟ ممكن. شنو الحكي؟ احنا نريد نثبت ان الماهية من حيث هي هي تؤثر في صفاتها. هذا الى جواب. جواب الاول اللي هو مو مذكور، مولانا هذا العشب يؤثر في صفته من حيث هو هو، ها الماهية من حيث هي هي تؤثر، يعني نقول العشب الفلاني، العشب الفلاني يؤثر في تقوية الاعصاب والقلب. خلص، ففلان واحد صار قلبه قوي وأعصابه صارت قوية، لو لابد أن العشب أن يوجد، لابد أن العشب أن يوجد وذاك يروح يشربه، ها وبعدين في الخارج شنو يكون أثره؟ قوة الأعصاب وقوة القلب، صحيح لو؟ فهذا متوقف على الوجود الخارجي لولا إذن هذا العشب أثر في قوة القلب والأعصاب من حيث هو هو، لو من حيث هو موجود. إذا تريد تفرض مثل الإنسان وحيوان الناطق، تريد تأخذ على نحو القضية الحقيقية، على نحو القضية الاعتبارية الذهنية، لا كلام في ذلك. بس هذا متى يؤثر في إيجاد الصفة؟ إذا كان إلى وجود خارجي. إذن أثر من حيث هو هو، لو من حيث هو موجود، من حيث هو موجود إذا ما صار من حيث هو هو. هذا أولا. ثانيا، سلمنا سلمنا سلمنا أن الماهية من حيث هي هي تؤثر في صفاتها، في صفات نفسها، صحيح؟ قبول. الماهية من حيث هي هي تؤثر في صفات نفسها إلا صفة الوجود. الماهية من حيث هي هي تؤثر في صفات نفسها إلا صفة الوجود، فإنها لا تؤثر فيه إلا بعد وجودها. وعدين إذا فرضناها موجودة راح يصير تقدم الشيء على نفسه، ويستلزم ماذا؟ وجودين، وجود متقدم مؤثر ووجود متأخر متأثر. ها إذن هذا كلامكم مقبول في سائر الصفات إلا صفة الوجود. هذا جواب نقلي. العلامة يتعرض للجواب النقضي دون الجواب الحلي. زين، الآن خلنا نطبق العبارة وندخل في كلام العلامة. قال وتأثير الماهية من حيث هي، وتأثير الماهية يعني وتأثير ماهية واجب الوجود في إيجاد نفسه، صحيح؟ من حيث هي هي قلنا لا باعتباري أنها موجودة ولا باعتباري أنها معدومة، تؤثر في الوجود، في الوجود يعني في وجودي ماهيتي واجب الوجود. هذا التأثير يا مولانا غير معقول، لا يقبله العقل. مو احنا دا نقرأ كلام مولانا، كلام فلسفة وامور عقلية لو لا، لا يقبله العقل. اقوله لما ابطل استدلالاتهم شرع في ابطال الاعتراض الوارد على دليل. هو الدليل أول المسألة، أول مسألة 36 قال الوجود، وجود واجب الوجود هو عين ذاته. ليش؟ لأن كان إذا كان مغير يحتاج إلى علة، إن كانت العلة خارجة صار محتاج، وإن كان العلة هو ذاته حال وجوده يستلزم تقدم الشيء على نفسه ويستلزم وجوده، وإذا كان العلة هو ذاته حال عدمه يستلزم أن العدم أفاد وجودا، وهذا غير معقول. دليل كان هذا. وقد ذكر ها هنا أمرين، أحدهما أنهم قالوا، الأمر الأول قالوا لا نسلم انحصار أحوال الماهية ها حالة التأثير. ما هو شنو قال؟ قال إما يكون العلة أمر خارج، وإما يكون العلة ماذا؟ ذات الماهية. عدين ذات الماهية شو وقت تكون مؤثرة؟ إما حال وجودها أو حال عدمها. لا نسلم انحصار أحوال الماهية حالة التأثير. التأثير في ماذا؟ في الوجود. ها؟ تؤثر في الوجود. حالة التأثير في الوجود. إما أنها تؤثر في الوجود في حال وجودها أو تؤثر في الوجود في حال عدمها. في الوجود والعدم. بل جاز أن تكون الماهية هي المؤثرة في الوجود لا حال فرضها موجودة ولا حال فرضها معدومة، بل من حيث هي تكون مؤثرة في ماذا؟ في الوجود. أجين قال هناك مولانا إذا نقول أنها موجودة فمن أوجد ذلك الوجود؟ تذكرون الوجود الأول المؤثر، وننقل الكلام إليه وننقل الكلام إليه وننقل الكلام إليه فيتسلسل، فلا يلزم التسلسل. متى يلزم التسلسل؟ لو فرضنا أن الماهية مؤثرة في الوجود حال وجوده فلا يلزم التسلسل، فيما لو فرضنا أن الماهية مؤثرة في الوجود حال وجوده ولا يلزم تأثير المعدوم في الموجود، لو فرضنا أن الماهية هي المؤثرة حال عدمها. والجواب أن الماهية من حيث هي أن الماهية من حيث هي لا مفروضة الوجود ولا مفروضة العدم. هون شكل شيخ سجاد أن الماهية من حيث هي لا مفروضة الوجود ولا مفروضة العدم، تقتضي صفات لها على سبيل العلية والمعلولية. من هو العلة في قوة القلب والأعصاب؟ العشب الفلاني. قوة القلب والأعصاب معلول لماذا؟ للعشب الفلاني. تقتضي على نحو العلية والمعلولية قبول مولانا، قبول أن الماهية من حيث هي تؤثر في صفات نفسها، قبول. هناك نفرضها موجودة حتى تؤثر أو نفرضها معدومة؟ يقول لا، من حيث هي العشب الفلاني من حيث هو. يا مولانا احنا نتكلم على نحو القضية الحقيقية، العشب الفلاني مفيد لوجع الصداع لوجع الرأس، العشب الفلاني مفيد لوجع القلب، العشب الفلاني يزيل وجع القلب، هذه صفاته. يقول هذا العشب الفلاني حال وجوده، يقول ما لنا غرض موجود ولا معدوم، نفرضه من حيث هو زين. يقول بلي قبول أن الماهية من حيث هي تؤثر في في في في صفات نفسها، تقتضي صفات نفسها إلا الوجود. هنا لا تقتضيه إلا إذا كانت موجودة. إلا الوجود، إلا الوجود، فإن الشأن يمتنع أن تؤثر الماهية من حيث هي هو كاتبة من حيث هي في الوجود، أن تؤثر الماهية في الوجود من حيث هي لا مفروضة الوجود ولا مفروضة العدم، بل ضيف عليه بل تؤثر حال كونها موجودة موجودة موجودة. ليش مولانا مولانا يمكن الموجود يكون معلول للمعدوم؟ ها ها سيد مصطفى، يمكن الموجود يكون معلول للمعدوم؟ ها، لأن الوجود لا يكون معلولا لغير الموجود، هذا واضح. حتى الطفل مولانا قبل ما يروح المدرسة يعرف هذا الشيء، لأن الوجود لا يكون معلولا لغير الموجود بالبداهة بالضرورة. فلو فرضنا فلو فرضنا فلو فرضنا أن الوجود معلول لغير الوجود لزم المحاذي لزم المحاذي، فلولا فيلزم المحاذير المذكورة. يعني لو فرضنا أن الوجود معلول لغير الوجود لزم المحاذير اللي ذكرناها أول المسألة، فيلزم المحاذير، أي لو فرضنا أن الوجود معلول لغير الوجود لزم المحاذير. مولانا زين، أشو أنت تقول العشب الفلاني يقتضي صفاته يقتضي صفاته من حيث هو هو، مو شكل ذا، فإذا يؤثر له لا من حيث هو هو، لا فرضناه موجودا ولا فرضناه معدوما. فنقول الماهية الفلانية صفتها كذا وكذا، الماهية الفلانية صفتها كذا وكذا، الماهية الفلانية تقتضي الصفة الكذائية والكذائية. نقول لك هاي الماهية الفلانية تقتضي الصفة الكذائية والكذائية من حيث هي موجودة ولا من حيث هي معدومة؟ لا من حيث هي موجودة ولا من حيث هي معدومة، بما هي هي تقتضي. نقول زين الماهية الفلانية صفتها موجودة ولا معدومة؟ نقول ماهية الفلانية صفتها موجودة، من أثر في وجودها؟ نقول من الذي أثر في قوة القلب والأعصاب؟ نقول نفس الماهية الفلانية من حيث هو هي هي، نفس الماهية الفلانية هي اللي أثرت في صفتها صفة الوجود من حيث هي هي. ليش تفرق؟ يقول التفريق هذا أمر بديهي، هذا العقل يقبله، أن الماهية تؤثر في صفاتها أو أن الماهيات تقتضي صفاتها من حيث هي هي، إلا الوجود لا تقتضيه إلا إذا فرضناها موجودة. والفرق والضرورة والبداهة والضرورة والبداهة فرقت بين الوجود وبين ماذا تعرف؟ ليش الملح مالح؟ لأن هو ملح، لأن هو ملح. حتى الطفل يقول لأن هو ملح بعد. فالضرورة فرقت مولانا، أن الماهيات تقتضي صفاتها من حيث هي هي. الملح مالح يا مولانا، ها الملح إذا كان موجود مالح لو إذا كان معدوم؟ عمي ما لنا غرض به موجود لو معدوم، الملح صفته حلو ولا مر ولا مالح؟ يقول هو أخو مو حنظل حتى يكون مر ولا شكر حتى يكون حلو، هو مالح من حيث هو هو مالح، ما لنا غرض الآن موجود في الخارج لو مو موجود، من حيث هو هو. فالماهيات تقتضي صفاتها من حيث هي هي، إلا الوجود تقتضي. نقول ماهية الفلانية موجودة، يقول هاي عن موجودة، يقول لا من حيث هي هي. يعني شو من حيث هي هي؟ ها ما يصير إلا هنا. والضرورة فرقت بين الوجود فلا تؤثر الماهية فيه إلا من حيث، أو خلينا نقول فلا تتصف، شنو فلا تؤثر؟ فلا تتصف الماهية بالوجود إلا من حيث أنها موجودة. خلي عبارة شكل نسويها، والضرورة فرقت بين الوجود فلا تتصف الماهية بالوجود إلا من حيث أنها موجودة. يمكن نقول ماهية الفلانية موجودة من حيث هي، يعني شنو من حيث هي؟ فلا تتصف الماهية بالوجود إلا من حيث هي موجودة. وبين سائر الصفات، فإن الماهية تتصف بسائر الصفات من حيث هي هي، لا نفرضها موجودة ولا نفرضها معدومة. ها شوف البحث على قلته، على قلته، ولكن هواي بحث في الحقيقة. ها واحد إذا يتعمق بالعبارة هواي عندنا. طيب قال أكو الآن أكو مناقشة في المثل أو في الشرح في التعليق. ها ننتقل للنص البعدي. زين قال والنقض بالقابل ظاهر البطلان. والنقض بالقابل ظاهر البطلان. هاي شنو يسوون؟ واحد دائما يهجم يهجم يهجم يهجم وشكل يجيب أدلة يجيب براهين، خلص أدلته وبراهين يجي إلى الخصم يقول له شنو أدلتك؟ يقول له أدلته فلان، يبدأ يفلش الأدلة وما عنده هو دليل، فيبدأ يفلش الأدلة. الآن هو جاي يريد يفلش أدلة نصير الدين الطوسي، الشيخ الطوسي رحمه الله، يريد يفلش أدلة. شلون يريد يفلش أدلة؟ يقول له مولانا العلة علتان، علة فاعلة وعلة قابلة، علة فاعلة وعلة قابلة، علة فاعلة وعلة قابلة. العلة الفاعلة يمكن أن تؤثر حال عدمها لو لابد تكون موجودة، والعلة القابلة يشترط فيها الوجود. يشترط فيها الوجود يعني شنو؟ يشترط لو ما يشترط لا اشترط. شنو؟ الانسان قابل للوجود لولا، فالانسان موجود فاثرنا فيه الوجود. اذا هو موجود بعد شنو اثرنا فيه الموجود؟ الوجود. فاذا العلة القابلة يشترط فيها الوجود؟ لا. وين العلة القابلة؟ مو موجودة بعدها، مو موجودة. لا يشترط، لا يشترط، والله أعلم، لأن مسألة شرحية فأستاذ. العلة القابلة لا يشترط فيها الوجود. إذا قلنا العلة القابلة يشترط فيها الوجود، إذا فرضناها موجودة، إذا هي موجودة فكيف يؤثر الوجود في الوجود؟ يصير تحصيل حاصل، وهو مقبول لا محال. يقول مقبول. قلت مقبول لا محال. لا محال. يعني شنو؟ محال. محال مولانا تحصيل الحاصل. فالعلة القابلة مو موجودة. احنا نقول واجب الوجود ذاته اثرت في ان اتصف بالوجود. هذا المدعي هالشكل دي يقول، مو هذا يرد يقول اكو مغايرة. هذا كل الداق والمدقوق انه اكو مغايرة، مغايرة بين ذات الباري تبارك وتعالى وبين وجوده. نقول لعمي من اللي من الذي أثر في وجوده؟ إذا تقول عامل خارجي صار محتاج، إذا تقول ذات ذات حال كونها موجودة لو حال كونها معدومة، لو حال كونها شنو؟ لا معدومة ولا موجودة. يا هو هو يقول من حيث هي هي. نقول له من حيث هي هي يعني شنون؟ شنون من حيث هي هي؟ يقول يعني شنو؟ مستحيل. نقول له بلي مستحيل، غير معقول. مو هو قال غير معقول، قال غير معقول، جاي يناقضه يقول له شنو غير معقول؟ العله القابله، العله القابله تلحظها موجوده لو تلحظها معدومه، لو تلحظها من حيث هي هي، من حيث هي هي. كذلك العله الفاعله نلحظها من حيث هي هي ستؤثر في الاتصال بالوجود، لا يشترط وجودها ولا يشترط عدمها. مو العلة القابلة من حيث هي كذلك. ها يقول والنقض بالقابل ظاهر البطلان. الآن مجمل هذا الكلام اتضح لكم؟ هذا يبقى يتخمر إلى يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.